السلام عليكم. اليوم القصة عن كلارنس إليكنز، شاب أمريكي كان مبسوط في حياته، متوظف وعنده سيارة كشخة وطلعات وجيات وأصدقاء وسهرات وعايش حياته بالطول وبالعرض. جت فترة صاروا يزنون يحنون عليه أصدقائه وأفراد عائلته، إن أنت ليش ما تتزوج تكون لك عائلة خلاص، ترى كلارنس يعني العمر بدأ يروح فيك وانت مو منتبه، فخلك يعني مستقر ودائما شريكة الحياة، يعني الحياة الزوجية الرسمية تنظم حياتك. وصاروا يقنعونه بهالطريقة هذه. قال والله صراحة يعني الفكرة موجودة، لكن يعني خلها تخمر شوي، لين وجد الفتاة اللي حس انها بتكون يعني شريكة حياته، اعجب فيها واعجبت فيه وصار بينهم اتفاق وحب وكذا، واتفقوا على الزواج وتم الامر وسكنوا في بيتهم ومشت الامور طبيعي، وكان مبسوط يعني بالحياة الجديدة مع زوجته. يوم الايام نايم مطمئن وما عنده من الشيطان طاري، فجأة وتحصل مداهمة أمنية على بيته، الشرطة كسروا الباب ويدخلون يركضون لين وصلوا غرفة النوم. فز كلارنس ولا هذول رجال أم كلهم، كل واحد حاط سلاح فوق راسه، سلم نفسك سلم نفسك، مصدوم ما هو عارف شو القصة. حطوه في الارض وكلب شاته ويصرخ، يا جماعه فهمون شنو القصه، ايش صاير، اخاف مضيعين بالاسم، اخاف تبون واحد ثاني، انت كلارنس؟ قال لي نعم. ولا كلمه، لك الحق انك تسكت وتوكل محامي ومن هالكلام هذا. قال حق زوجته لا تنسين شوفي لي محامي علشان اعرف شنو القصه. فعلا خذوه وطاروا فيه الى مركز الشرطه، وهني اكتشف المصيبة. قالوا له حبيبي كلارنس، بدون لف ولا دوران اعترف بالجريمة اللي انت سويتها. الجريمة يا جماعة فهمون، يقولون شنو الجريمة، تستعبط بعد، ترى ما احنا فاضيلك والامور ترى واضحة، وعلى فكرة البنت ما ماتت، نجت، وإيه اللي اعترفت عليك يا جماعة؟ أي بنت فهمون شو القصة. يعني أنت الحين ما تدري، تقول يا بطال شو الموضوع، أنا فهمكم. امرأة كبيرة في السن، جدة، عايشة في بيتها بروحها ومعها حفيدتها عمرها 6 سنوات. اقتحم رجل مجهول عليها البيت واعتدى على الجدة، وبعد ما اعتدى عليها قتلها. انتبه بعد ما ارتكب الجريمة في الجدة ان في بنت كانت موجودة في البيت عمرها 6 سنوات، علشان ما يترك وراه شهود قام وضرب البنت على رأسها بآلة حادة لين تأكد انها ماتت، ترك البيت وهرب. لكن بعد ساعة البنت هذه ما ماتت، الله كتب لها عمر، صحت وهي تنزف. راحت وين؟ إلى الجيران، استغاثت فيهم، وهذول اتصلوا في الشرطة، احضروا من اللي ضربك، من اللي قتل الجدة. قالت هذا العم أو أنكل كلارنس. كلارنس شو يصير حق البنت هذه؟ زوج خالتها، والبنت تعرفه عدل، حتى لما جابوه قالت إيه نعم هذا كلارنس. زوجته انصدمت، حتى هي ما كانت تدري في الموضوع، لأن اللي انقتلت الجدة تصير والدتها. المهم صارت مصيبة وحزن وبكي ولطم. كلارنس ينفي وينكر، قال يا جماعة صدقوني أنا ما قتلتها وليش أقتلها وكذا. قالوا في شهود. زين في بصمات لي؟ قالوا لا، انت كنت لابس قفازات، وعلشان كذي ما كان في أي بصمة أو أي أثر لك في موقع الجريمة. زوجة كلارنس اللي هي بنت الضحية الجدة الوحيدة من العائلة والأصدقاء والجيران والمجتمع كله كانت متأكدة أن كلارنس بريء، لذلك الكل كراها، قالوا له شلون تدافعين عن واحد قاتل والدتك ومتهجم على بنت صغيرة عمرها 6 سنوات؟ يعني خل عندك شوية يعني إحساس، كل هذا يعني دافعين عنه علشان فقط أن زوجك والدتك مو مهمة، أختك اللي هي بنتها تعرضت لهالضرب الوحش كادت أنها تموت مو مهم، الفعل اللي سواه الحقارة اللي سواها أنه اعتدى على والدتك بعدين قتلها، كل هذا عادي علشان فقط زوجك تدافعين؟ قالت يا جماعة أنا أعرف زوجي، أنا أعرف مستحيل أنه يقدم على جريمة مثل هذه، مستحيل. قالوا لها البنت شافته، قالت لها أنا ماني مصدقة، وراحت القضية للمحكمة وحكموا على كلارنس بالسجن المؤبد. لكن استمرت زوجته بمحاولة والسعي لإثبات براءة زوجها، وكلت العديد من المحامين، قالوا لها أول شيء لازم تعرفين أن المحكمة استندت على معلومات توصل لها رجال الأمن بأن هناك خلاف قديم بين والدتك وبين كلارنس، صح الكلام؟ قالت نعم صح، خلاف عائلي عادي يعني. قالوا يمكن هذا هو الدافع اللي جعل كلارنس انه يعتدي على والدتك. قالت يعني معقولة يعتدي على والدتي يغتصبها؟ مستحيل، وبعدين يقتلها ويقتل بنت، كلارنس انسان طيب مستحيل يسوي كذا. قالوا والله هذا، حتى المحامين بدأوا يرفضون القضية، يقولوا لها يعني ميؤوس منها، قامت كل شوي تحط لها محامي الثاني الثالث، تحاول تستأنف الجلسات يعني بشتى الطرق، لين ملت راحت جابت محقق خاص، قالت له أبيك تجمع لي أدلة إثباتات ممكن أنها توصل لبراءة كلارنس. المحققين الخاصين فعلا اشتغلوا وصاروا يروحون لموقع الجريمة ويحاولون يدورون على أي أثر مثلا يثبت أن هذا الشخص ما كان كلارنس، يمكن شخص ثاني، لكن بدون أي فائدة. سنة ورا سنة والمرة هذه ما يئست تدافع عن زوجها، تخيلوا يعني شلون الناس كلها كارهينها على الموقف اللي واقفة فيه مع زوجها، لكنها استمرت لمدة 7 سنوات، أصرفت جميع مدخراتها على المحامين والمحققين الخاصين وعلى يعني على كل الأشياء هذه اللي كان بإمكانها أنها تبحث وراء القضية، إلى أن يوم الأيام وهي جالسة تفكر، صارت متشبعة البنت هذه اللي هي زوجة كلارنس، متشبعة بالقضية، يعني ملف القضية قرأتها يعني كلمة كلمة، فحافظة كل الكلام والأقوال والشهود والأدلة وهي جالسة تفكر في القضية، تفكر تذكرت الجيران اللي لجأت لهم البنت، واستغربت من أمر مذكور في التحقيقات، ما انتبهوا لك كل المحققين ولا النيابة ولا إيه، اللي انتبهت أن في فاصل زمني ما بين البنت هذه الصغيرة لما راحت لجأت للجيران، اللي لجأت للجارة صاحبة البيت، وما بين قيام الجارة بالاتصال والإبلاغ لمركز الشرطة، الفاصل الزمني تقريبا ساعة. فهي صارت تفكر أو تتخيل السيناريو، تقول ليش البنت الصغيرة بنت أختي لما هربت من مسرح الجريمة وراحت إلى الجيران، إلى جارتنا، وهذيك استقبلتها وشافت البنت كلها دم، وقالت لها أن في واحد دخل علينا قتل جدتي وكذا، وهذا كلارنس مثلا. ليش اتصلت بالشرطة بعد مرور ساعة؟ ايش كانت تسوي يعني فيها الساعة هذه؟ يعني ليش انتظرتها يعني؟ فراحت في زيارة لهالجارة، مرحبا مرحبا وكذا. الجارة قالت له ولتعين تجين زورينا يا ما تستحين، واقفة مع زوجك المجرم اللي اعتدى على والدتك وقتلها وضرب هالبنت الصغيرة البريئة، وجاية عندي هني في البيت. ترى على فكرة والدتك جارتنا هذه احنا نحبها من زمان وكذا، ونعتبرها مثل امنا، فاحنا زعلانين منك انت انك واقفة مع هالمجرم. قالت زين ما يخالف، ازعلي براحتك ولا تستقبليني ولا تحترميني، انا ما عندي ما. لكن عندي سؤال، لما جتك البنت كانت يعني، وهذا على حسب تقدير رجال الامن، انها لما لجأت لك يعني لان حددوا موعد الوفاة او توقيت المقتل الحجية للجدة، لجأت لك في الساعة الفلانية وانت استقبلتيها، لكن الغريب انك اتصلت في الشرطة بعد ساعة من مرور الجريمة. ممكن اعرف ليش؟ شنو اللي اشغلك يعني في هالفترة هذه؟ ايش كنت تسوين مثلا؟ خايفة مرتبكة رحتي عند الجدة تشوفينها وكذا، ومرت ساعة، معقولة ساعة لحد ما تبلغين الشرطة؟ الجارة قالت لها لو سمحتي انا ماني متقبلتك ولا ابي اساعدك باي شيء، ولو سمحتي اطلع برا. قالت ماشي. صارت هالسالفة التخمر فعلا في عقل زوجة كلارنس، ليش ما بلغت بسرعة، ليش كذا، وصارت تحاول تجد اعذار لكن ما تضبط. راحت جابت محقق خاص، قالت له اسمع انا ما بك الحين تحقق في القضية، لا ابيك تحقق في الموضوع هذا، ليش الجارة انتظرت ساعة لحد ما بلغت الشرطة؟ أبيك تعرف لي هالجارة هذه شنو وضعها الاجتماعي، من اللي ساكن في البيت في هالوقت مثلا، من اللي المفترض يكون موجود معاها في البيت، يعني بعرف شنو القصة. قال لها أوكي. المحقق جلس الأسبوعين ثلاثة يدور بعدين قالها شوفي، ليش تأخرت ما حد يدري ولا يمكن أحد يعرف إذا هي ما تعترف، لكن أنا اكتشفت أن زوج الجارة هذه شخص من أصحاب السوابق، ولا وكان متهم بجرائم الاعتداء الجنسي، وكان مرتكب أكثر من جريمة نفس الطريقة، يقتحم بيت ويعتدي على صاحبة البيت، لكن ما ارتكب جريمة قتل. وهذا الفعل يعني إنسان يكون مريض حتى لو أنه قضى فترة طويلة في السجن وطلع، لكن يبقى عنده النازع هذا، النازع الإجرامي. في أحد حقق معاه؟ في أحد اشتبه فيه؟ قالت لا. قال أنا بعطيك هالمعلومة بصراحة، وهذا جار والدتك الضحية، وممكن يكون هو وراء هالجريمة، وهذا الشيء اللي خلى الجارة تتأخر في الإبلاغ عن وقوع الجريمة، يمكن علشان تعطيه فرصة أنه يخفي الآثار ولا الملابس اللي ارتكب فيها الجريمة ولا ممكن. وأقول لك شيء بعد، قالت شنو؟ قال لها الآن ترى هو موجود في السجن في نفس المكان اللي موجود فيه زوجك، عنده قضية وصايدينه في أحد نقاط التفتيش ومسجون، يعني السجن بعد ترى وقوع الجريمة. وقت حدوث الجريمة كان موجود في بيته، لكن لازم يعني توصلين لدليل يثبت صحة كلامك. قامت ووكلت محامي من جديد وقالت له ترى في أمور استجدت في القضية وممكن تفيدنا على موضوع الاشتباه في الجار هذا اللي عنده سوابق، وقالت له ركز على نقطة أنها تأخرت الجارة في الإبلاغ لمدة ساعة، ممكن علشان تعطي زوجها فرصة وكذا كذا، وعلى فكرة زوجها الآن موجود في السجن مع زوجي، يعني بإمكان زوجي أنه يلتقي فيه. قال لها تمام، خليني أراجع ملف القضية. طبعا هذا محامي جديد، لأن المحامي كلهم اللي كانت توكلهم فشلة، فشافت هذا قالت ممكن يطلع منه شيء. قام يقرأ القضية، يقرأ وفعلا شاف أن كلام هالزوجة صحيح، موضوع الساعة التأخر وموضوع أن زوج الجارة هذا إنسان صاحب سوابق وما حد استجوبه ولا حد حتى جابه في الاشتباه. الشيء الآخر، اكتشف أن فريق الطب الشرعي والأدلة الجنائية اعثروا على عينة من الحمض النووي في مسرح الجريمة، لكن غريبة، يعني ما عرفوا هذه لمنو ولا تعود لأي شخص يعني من الأشخاص المشتبه فيهم، ولا طابقوها مع هالمجرم هذا اللي هو الجار من أصحاب السوابق. فلو إنه يطابقون معاه هني نتأكد إذا هو فعلا وراء هالجريمة ولا لا. بلغ الزوجة في الموضوع، قال لها احنا لازم نطابق حمض هذا الرجل المشتبه فيه مع الحمض المجهول اللي وجدوه في مسرح الجريمة. قالت له شلون؟ قال لها الآن الشرطة ترى ما راح يتحركون، لأن القضية بالنسبة لهم انتهت وتقول حكم راح وزوجك الآن مسجون صار له 7 سنوات. بإمكاننا نفتح القضية من أول وجديد إذا كان عندنا دليل قوي اللي هو سافة الحمض إذا تطابق. قالت له أوكي يلا خلينا. قال لا، بس المجرم هذا أو المشتبه فيه يمكن يرفض يعطينا الحمض، ما في قضية، يرفض يقول لها ما نعطيكم حمضي ولا أبيكم تطابقون، يلا ذلفوا. عندك حل واحد. قالت له شنو؟ قالها زوجك اللي في السجن خليه يجيب أي شيء من أثر هالرجل، يعني أي عينة من عندها، مثلا كوب شرب من مثلا تكرم اللعابة، شعرة، أي شيء. فعلا راحت زارت زوجها في السجن وقالت للموضوع وهذا مشتبه فيه، احنا ما احنا متأكدين لكن انصدمنا انه صاحب سوابق في الاعتداء وكذا، حاول انك تجيب منه عينة. وفعلا يوم من الايام وهو يراقبه لين شافه في احد المرات يدخن في الساحة اللي هو فترة الاستراحة، ورمى السيجارة بعد ما انتهى منها عقب السيجارة. قام هذا الزوج وأخذ العقب ولفه في ورقة وانتظر زوجته لحد ما جت زيارة وعطاها إياها. خذوه إلى مختبر خاص وطلعوا تقرير فيه وراحوا فيه وين؟ إلى المحكمة، وطلبوا إنه يتم مقارنة هذا الحمض أو العقب هذا بالمشتبه فيه اللي هو الجار واللي من أصحاب السوابق، ولأن زوجته تأخرت لمدة ساعة. القاضي اقتنع، قال بعطيكم فرصة. فعلا طابقوا هالعينة مع العينة اللي موجودة عندهم، طلعت مطابقة 100%. لكن قالوا لهم من وين جايبين عقب السيجارة؟ قالوا من السجين اللي في السجن. قال لا، لازم احنا نعيده علشان يكون من طرفنا مو من طرفكم. هذا يعني عطاكم مصداقية لكن ما كان قانوني، خلونا احنا اللي ناخذ منه العينة. وفي السجن اساسا اي سجين يدخل ياخذون منه عينات، الموضوع سهل، راحوا جابوا عينة منه طابقوها وفعلا يطلع مطابق للعينة في مسرح الجريمة لما استدعوه وحققوا معاه بط الجربة، وقال لهم صراحة أنا اللي اعتديت عليها وما كان قصدي أني أحاول أني أقتل البنت الصغير، لكن أنا ما حبيت أني أترك وراي أثر أو أترك شهود، فضربت البنت واعتقدت أنها ماتت وهربت رحت بيتي، وتفاجأت بعد مرور الوقت أنها هي اللي لجأت لنا في البيت ودخلت عند زوجتي، وزوجتي هني حاسة، هي عارفة بسوالفي ودائما تستر علي، لكن لأنها شافتني قبل لا تجي البنت أنا داخل البيت ومرتبك ومتوتر وعلي بقع دم، وكانت تسألني وأقول لها لا هذا حيوان أنا حاولت أني أساعده وكان مصدوم في الشارع. هني عرفت زوجتي أنه فعلا أنا وراء ارتكاب هالجريمة اللي البنت جاية تستغيث فيها، فعطتني فرصة علشان أخبي ملابسي يعني أتلفها وأتسبح وأمحي كل الأثر اللي عندي، وبعدين أبلغت مركز الشرطة في الواقعة، وهي اللي قالت للبنت اللي عمرها 6 سنوات إذا أحد سألك قولي لعمك لارنس هو اللي دخل عليكم البيت، وهذه بنت مخترعة وكذا، وصارت هذه كأنها الصدر الحنون لها، وقال لا تخافين يا بنتي لا تخافين يا حبيبتي قولي عم كلارنس وهم الشرطة راح يمسكونه وكذا. وخلاص لما جو الشرطة قالت العم كلارنس هو اللي دخل علينا وكذا، راحوا ألقوا القبض عليه. لما جابوا لها العم كلارنس قالوا لها هذا هو العم كلارنس، قالت إيه نعم هذا العم كلارنس، مع أنها هي ما شافت وجه الشخص اللي دخل، يعني على كلامه يقول أنا أساسا كنت داخل البيت مقنع، لكن زوجتي هي اللي أقنعت البنت ودخلت براسها بأن اللي اقتحم البيت هو كلارنس، العم كلارنس اللي هو زوج خالتها. لذلك البنت الصغيرة خلاص افصلت على هالكلمة، العم كلارنس هو اللي دخل علينا. وهذه المصيبة، أنك مرات تصدق الصغار في العمر، يعني يتهم لك شخص ولا كذا، مرات ترى الصغير في العمر هذول صحيح انهم ما يكذبون لكن مرات يتوهمون، او مرات من السهل التلاعب بعقولهم. يعني مثلا الام يعني امرأة او زوجها على خلاف، صار بينهم خلاف، تدرون كم قضية تقدموا فيها بعض النسوان للمحاكم تتهم زوجها بأنه يعتدي على بنتها اللي يعني هي بنتها فقط علشان القاضي يطلقها؟ والله كثير قضايا مرت، أو أن تخلي البنت تقول إيه نعم، ليش؟ لأن تحب أمها وخايفة من أبوها لأن أبوها عصبي وكذا وتبي تخلص منه، فتنفذ كل اللي تطلب الأم، لكن بعد فترة لما تكبر البنت شوي وتعقل وكذا وتكتشف أنها سوت مصيبة بكلامها تقوم تغير أقوالها، ودائما الحقيقة تكتشف بعد ما يكبر هالولد هذا أو البنت الصغيرة. فالصغار ما يعول عليهم دائما في الشهادة أو في الاعترافات. مالكم بالطويلة، تم الإفراج عن كلارنس، طلع براءة وزوجته طارت من الفرحة، وكل اللي كانوا يلومونها صراحة كبرت بعينهم، يعني قال والله العظيم انها مرة فعلا عن 1000 رجل اللي ما تركت زوجها رغم ان المجتمع كله كان ضدها وصرفت عليه دم قلبها، لكن شو اللي صار؟ قام كلارنس بعد ما طلع براءة ورفع قضية على شرطة الولاية وغرمهم أكثر من 6 مليون دولار واستلم الفلوس وانتعش وبدت الحياة تزين معاه، قام وطلق زوجته وتزوج واحدة ثانية، قال لها أنت أساسا المصيبة اللي صارت لك كلها منك ومن أهلك، فكيني من شرك. قالت لا 7 سنوات اركض وراك وادافع عنك، انا اللي اكتشفت برا. قال لا صراحه يعني ما قصرتي، خلاص انت بطريق وانا بطريق، خليني اعيش واستمتع بال6 مليون واستمتع بزوجتي الجديده واشوف الدنيا وببتعد عنك وعن الولايه اللي انت عايشه فيها انت واهلك. وفعلا هذا اللي صار، وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.